ونصحت لكم

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى وعليك من أنبائها ولقد جاء كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ثم بعثنا بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف إن كنا صدق الله العظيم.